بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا عنه خيرا وارفعنا عنه سنه الوقوف. قال الامام الحجر رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: بمكان الخروج. متفق عليه. قال السمعاني رحمه الله عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالركاز بفتح الراء اخر مدان المال المنفوذ يؤخذ من غير ان يطلب بكثير عمل الخمس. متفق عليه. قال العلماء: بحقيقه الركاز قولان، الاول انه المال المنفوذ بالارض من سنون الجاهليه، الثاني أنه المعادن. قال مالك: بالأول قال: وأما المعادن فتؤخذ منها الزكاة لأنها بمنزلة الزرع، ومثله قال الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الأول هو قول الأكثرين أن الركاز هو ما كان من مدفونات الجاهلية، أما المعادن فلا يطلق عليها ركاز. الحديث نفسه فيه تفريق بين المعادن وبين الركاز، العدم جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس، فرق بين المعدن وبين الركاز. الحديث فيه تفريق. الركاز يطلق على ما كان من ذهب أو فضة أو ما كان كذلك أيضا من أشياء من دفن الجاهلية مما هو يصلح للانتفاع، وأما المعادن فهو أعم من ذلك، حتى أنهم أدخلوا فيه البترول، وأدخلوا فيه ما يسمى بالزفت، وأدخلوا فيه مستخرجات من الأرض من ذهب أو فضة أو زئبق أو ما إلى ذلك. نعم، فالقول بالتفريق هو الصواب. قال: وإن الثاني ذهب من هذين وهو قول أبي حنيفة، فيدل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: العجماء المبارك، العجماء المبارك والمحن العشر، لأنه ما كان فيه كلفة كثير، العشر فيه كلفة مزارع وما إلى ذلك، أما هذا فيه الخمس فيه أكثر للفقراء والمساكين، ولا يلزم أن يكون من مصارف الزكاة الثمانية، يوزع الثمانية مصارف، لا، ولكن يصرفه في المستحقين من ذوي الأرحام من الفقراء والمساكين من حيثهم. قال رحمه الله تعالى: إلا أنه قيل إن هذا التفسير من رواية داود وعلة محتوى من قول الشافعي ومالك وأحمد عملا في حديث ليس في منزلة حمزة أواقي فرقة في إظهار الزاد والجبع، إلى أنه يجب يوم العشر لحديثه وفي بيعة يوم العشر. كل هذا خلاف صواب، يعني أنه يشترط فيه النصاب خلاف صواب، وفي الركاز الخمس، يعني لو وجد خمسة أسياف مدفونة، أربعة أسياف له والخامس يجعله مستحقين، بعضها تكون أسلحة قديمة، وبعضها تكون نقود من فضة مثلا مدفونة وأمثال هذه، فلا يشترط فيه النصاب. هذا شيء عبارة عن فيء، نظير الفيء وليس نظير ما يعني فيه الزكاة حتى يشترط فيه النصاب. وقوله يجلس ربع العشر فيه أيضا فيه نظر، حديث فيه في الركاز الخمس، وكيف قال فيه ربع العشر؟ الخلاف ما دل عليه الحديث أصلا. من الأمايل من تناسي الوزن هذا يعتبر بشكل من صور ذات أرواح إن كانت إن أزيلت منها الرؤوس، أزيلت منها الرؤوس فإنه فيها شيء ينتفع به، مثلا إذا كان من فضة وكذا تزال رؤوسها يستفع بها، بعض التماثيل من فضة ومن ذهب أيضا تزال رؤوسها ينتفع بها، وحتى الذهب ممكن يكسر ذلك الرأس يستفع به، عبارة عن حلي وعبارة عن يسار من جديد تنتفع بها، أما عبارة عن حجار وأصنام لا فائدة فيها ولا يجوز بيعها أصلا، فإنها إن كسر الرأس ما اشتروه وإن باعوه صنما على ما هو عليه ما يجوز بيع الصنم ويشترونه بأسعار باهظة على الكفار. هذا لم يكن من مكنز الديانة، ربما يكون حق شخص، إن لم يكن من دفن الجاهلية فإن صاحب الأرض الذي واضع يده على أرضه هو له، إلا أن يأتي البائع بما يثبت أن الدفن دفن فإنه للبائع، ثم إذا تنقلت الأرض فمن وجه من اشتراها وكان مالكا لها فهي له، ويؤيد ذلك إنما بعتك الأرض، قال إنما يعني ماذا أنا اشتريت منك، يعني كقضية الذي قال زوج لك بنت قال نعم قال ولك ولد قال نعم قال فزوج أحدهما وانفق عليه من هذا الكنز. الشاهد من هذا أن المالك له أرضه وما فيه، ما لم يكن هناك إنباء على أن معي في هذا المكان شيء، وما لم يكن هناك إثبات على أني دفنت فيه شيء وضع علي أو مثل ذلك، وإلا فهو اشترى أرض ما فيه. يكون عنده الجاهلية كل مالك، كل مالك المشتري لصاحب الأرض. قال الإسلام بالكاد لا يجد فيه الخمس ولا يظهر فيه النفاق، وهو من خدمة التفرقة أن من أهل بالكاد بسهولة من غير جعل الإسلام المستخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة، وذهبت الهادوية إلى أنه يجد الخمس من المعدن والركاز أنه لا فيه نظر. هذا هدوية هذا قولهم قول الحنفية. المعدن هذا كما سمعتم هو أشياء تخرج من الأرض في عدة أنواع، وليس هو الركاز، فرق بين الركاز وبينه، وليس فيه خمس، ليس فيه خمس، فيه صدقة تطوع من الحرف، أما الخمس في الركاز المال المدفون، ليس عبارة عن بترول ولا عبارة عن كار ولا عبارة أيضا عن ذهب وفضة يحتاج إلى إصلاح، هذا الذهب والفضة جاهز إما أنه حلي وإما أنه نقود ونحو ذلك أو غير ذلك من الأنواع التي يستمتع بها. لا يذكرون أنه ربما توجد رماح، توجد سيوف، توجد كذلك أيضا أشياء أخرى مما إدراع. قال الركاز أنه لا تقدير له من النصاب ذلك من القليل والكثير، ولأنه يعلم كل ما استخرج من البحر والبر من ظاهرهما أو باطنهما لا يجوز، أو الفأس والنحاس والحديد والمسك والملح والحطب والحشيش والذي أقام بالنص الذهب والفضة وما عداهما الأصل فيه على الوجوب حتى يقوم الدليل، وكانت هذه الأشياء موجودة في عهد النبوة ولا يعلم أنه أخذ منها خمسا ولم يرد إلا حديث الركاز وهو بالأول من ذهب والفضة، وآية أعلم أن ما غنمتم من شيء فهي بغنم حرب. يظهر الحق لها مكان من بعدها من السيوف من الأدراع الأشياء التي هي من دفن الجاهلية مما له شأن الحق بها، هي الحق بالذهب والفضة، ما كان منها بقية أنها ليس خاصة بالذهب والفضة باعتبار أنها زكاة، فهذه أشياء فيها الخمس عبارة عن فيه. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلب وجده رجل في خيبة إن وجدته في قرية مسكونة فأعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وبتلك الخمس. قال له من ماذا بإذنان حسن؟ نعم هو حسن، قال له لقط يسير. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلب وجده رجل في خيبة إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وكذا الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. قال في قوله ففيه وفي ارتكاز الخمس بيان أنه قد صار ملكا لوالده، وأنه يجب عليه إخراج خمسه، وهذا الذي وجده في قرية لم يسميه الشارع ارتكازا، لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض بل ظاهره أنه وجده في ظاهر القرية، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه يشترط في ارتكاز أمراض كونه جاهليا وكونه في مواسط، فإن وجد في شارع أو مسجد فلقطه لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه ويكون لقطة. وإن وجد في ملك شخص فالشخص وإن لم ينفي عن ملكه فإن بأه عن ملكه فلمن ملكه عنها. وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي الأرض وجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو عن عبد بن شعيب في الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خنقة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميت فأعرفه وإن وجدته في خنقة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه يوم الكنز الفلوس. يعني هذا تفريق بين هذا الموجود وبين الركاز. الركاز هو دخل الجاهلية وهذا الموجود ما هو ركاز على وجه الأرض. فإن كان في قرية فهو أهل القرية ضاع شيء لقطة مفقود احتاج أن يعرف سنة وبعد السنة معروف حكم اللقطة. وإن كان في قرية خربة قديمة دامية مثلا في مكان ما هو في تحت ملك أحد ولا تحت من أحد فهذا وإن لم يسمى ركازا يضاف حكمه إلى حكم الركاز يلحق بالركاز فيه الخمس كما أن الركاز فيه الخمس. فوجد شخصا كنزا في ارض شخص اخر هل يكون صاحب المال يعني مثل الجاهليه هل يكون لمالك الارض ام للي حقه؟ للارض اذا كانت ارضه فهو واضع يده عليها والكنز كنزه الا ان ينفيها عن نفسه انه جديد فيه مثلا. فان كان جديدا في تلك الارض وعباره عن مشتري جديد فينظر هل له مالك من قبل يعني من قبل ينظر مالكه القبل الذي قبله إن كان من دفن الجاهلية فلما وجده أصلا أنه ليس لصاحب الأرض عبارة عن جديد فيه ليس ملكه وليس دفنا له. قال وعن الله بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة القبلية الصدقة رواه أبو داود. قال عن ابن الحارث ومد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمس وسكن المدينة وكان أحد من تحمل أرمية مزينة يوم الفتح. روى عنه ابن الحارث مات سنة 60 وله 80 سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية بفتح القاف المحلى وفتح الله وياء مجددة مفتوحة وهو موضع من أهل البر الصدقة رواه أبو داود. وفي الموطأ ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلاد من هذا المعادن والأبدية وأخذ منها الزكاة من الخلص. قال الشافعي بعد أن وضع حديث مالك ليس هذا مما يثبته عن الحديث ولا حتى بلا ابن الحارث حديث هم يثبته في الحديث لأنه فيه من لم يسمى. قال ولم يكن فيه رواية عن النبي فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إطاعته. وأما الزكاة في المعادن من الخمس فليس مروي مميزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هو كما قال الشافعي في رواية مالك والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن هذا بعد ثبوته الآن لم يثبت. قال ويحتمل أن أريد بها الخمس قد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق وذهب غيرهم إلى الثاني وهو وجوب الخمس بقوله أجر إجاز الخمس وإن كان فيه احتمال كمتلقى. ما فيها شيء في هذه التي هي معادن قبلية ما فيه إلا صدقة التطوع لعدم ثبوت ما يجيب في ذلك. إلى أن يبقى سلحة الفطر وإن كان خطأ.